كمبيوتر. تمام، 1 2 3. مساء الخير عليكم، وأهلا بكل الحضور من أصدقاء صالون التفكير. دي الندوة السادسة والأخيرة للموسم الثقافي طه حسين في وعينا الجمعي. الموسم ده صالون تفكير نظمه بمناسبة مرور 50 عام على وفاة طه حسين. النهاردة أنا سعيدة إن أنا حضير ندوة لدكتور محمد عيسى. الندوة دي تحت عنوان زوبعتان لغويتان أثارهما طه حسين ولا يزال أثرهما عالقا بالهواء. هي حتدور يعني مضمونها أو تدور حول موضوعين رئيسيين، أولهم استخدام ضمير الغائب في القرآن كاسم إشارة، ودي دراسة قدمها طه حسين بالفرنسية في الدورة 17 لمؤتمر المستشرقين في جامعة أكسفورد عام 1928. تجدونها مترجمة ضمن أوراق أخرى له أيضا كانت بالفرنسية، لكن ترجمت في كتاب من الشاطئ الآخر جمعها وترجمها عبد الرشيد الصادق محمودي. أما الموضوع الآخر فهو عن اللغة الفصحى وتعليم الشعب، ودي محاضرة ألقاها الدكتور طه حسين عام 1956 بالجامعة السورية، لكنها نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1957. دكتور محمد عيسى، طبعا احنا بالنسبة لنا في صالون التفكير معروف، لكن يعني لمن لا يعلم، دكتور محمد عيسى أستاذ أزهري، عمل أستاذا ومحاضرا للغة العربية في عدة جامعات، منها جامعة شيكاغو ومن قبلها ميتشيغان وبريغهام يونغ وجامعة نورث ويسترن ومعهد إلينوي للتكنولوجيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعتقد لو الدكتور يصحح لي كان أستاذ زائر أيضا في جامعة كولجيت في هاملتون. حاليا هو رئيس مركز الأزهر الإسلامي في شيكاغو. فإحنا نستعد نربط الأحزمة علشان إيه هندخل لزوابع طه حسين اللغوية برفقة الدكتور محمد عيسى. أهلا بك يا دكتور، وتفضل عجلة القيادة معك. يعني أهلا وسهلا، وأرجو أن يكون التقديم لا يرفع سقف التوقعات، لأن علاقتي باللغة العربية علاقة أزهري. درس في معهد القاهرة الديني لمدة 9 سنوات الفقه والنحو، وكنا نستعمل الكتب التي يستعملها الجامعيون الآخرون كمراجع. كانت بالنسبة لنا هي الكتب التي ندرس منها مباشرة، فهذا أعطاني وحي أو تصور بأنني أعرف النحو، لأني درست التحفة السفسانية وتنقيح الأزهرية وقصر الندى وشذور الذهب وشرح قبل ألفية ابن مالك لابن هشام وما إلى ذلك. فكنت أعتقد أنني ألممت بالنحو، لكنني عندما ذهبت إلى كلية اللغة العربية درست التاريخ، وكان اهتمامي أكثر بالدراسات الإسلامية والتفكير أو الفكر الإسلامي، خصوصا بعدما سببت مشاكل كثيرة لأساتذتي في علم التوحيد في المعهد الديني، وكان بعضهم يخرجني من الصف يعني رأفة بالطلاب الآخرين لأنك تبلبل عليهم أفكارهم. فجمعت بين هذا وذاك، لكن ما لا كنت وما كنت أتصور أنني سأدرس إطلاقا، لأن يعني كانت ذهني يتصل أكثر أو يستعد أكثر لعملية البحث والدراسة، لكن التدريس لم يكن في الحسبان، وتدريس العربية بالذات لم يكن في الحسبان. لكن عندما دخلت الجامعة الأمريكية في القاهرة كطالب، طلبوا مني المساعدة في تدريس اللغة العربية مقابل تخفيض المصروفات أو عدم دفع المصروفات أو إعطائي كمان مبالغ للصرف منها. فطبعا رحبت بالتدريس العربية، ومنذ أن دخلت أول صف للتدريس العربية في الجامعة الأمريكية شدني هذا الموضوع، كما يصورون البلاك هول اللي بتجذب الناس إلى داخلها. وعملت في تدريس العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية لمدة تقريبا أكثر من 50 عاما في الجامعات الأمريكية، وهذا ما جعلني أرحب بأي شيء في اللغة العربية، لكن من منظور غير تقليدي بعد أن عانيت من التقليد في الدراسة. على أي حال، أرجو ألا ينظر إلى هذا الموضوع أو لي شخصيا أنني نحوي أو أزهري من النحات المتقاعرين، إنما سوف أحاول أن أعرض الموضوع كما عرفته، ثم نناقش بعد ذلك في الآخر علاقة ما أثاره طه حسين بما خبرته شخصيا في العمل في تدريس اللغة العربية. أولا، استخدام ضمير الغائب في القرآن الكريم كان موضوعا شائكا طرحه طه حسين، لكن نحب أن نعترف بالفضل أولا لمن ترجم هذه المقالة أو هذا البحث في كتاب من الشاطئ الآخر. من هو عبد الرشيد الصادق المحمودي؟ هو كما يقول عن نفسه تخرج من كلية الآداب سنة 1958، ودرس الفلسفة في جامعة القاهرة وجامعة لندن، وأعد رسالة دكتوراه عن طه حسين واسمها من الأزهر إلى السربون بجامعة مانشستر في إنجلترا. عمل بمنظمة اليونسكو مترجما ومراجعا ومحررا، وترجم للبرنامج الثاني كذلك مسرحيتين ليوجين أونسكو، كما ترجم السيرة الذاتية لبرتراند راسل. أنا وجدت أن عمله في ترجمة أعمال طه حسين المكتوبة بالفرنسية شيق جدا، ولغته يكاد يقترب منها من أسلوب طه حسين، وربما هو كان متأثر جدا بأسلوب طه حسين في الكتابة، لأنه كتب عنه رسالته للدكتوراه. وهو كذلك شاعر وقصاص ويكتب مقالات، والله أعلم يعني أين هو الآن، لكن أحببت أن أتقدم له بالاعتراف بالفضل. وأما موضوع استخدام ضمير الغائب فهو موضوع طرحه طه حسين في مؤتمر المستشرقين في أكسفورد 1928 في أعقاب الأزمة التي أثارها كتاب في الشعر الجاهلي، وكانت امتدادا منطقيا لها، لأنه في كتاب الشعر الجاهلي أثار موضوع أن الشعر ليس جاهليا كما نفهم الجاهلية أنها ما قبل الإسلام، وأنه موضوع أو منتحل أو ألف أو نظم بعد الإسلام، وهذا أعطاه كذلك الجرأة ليقول إن النحو ينبغي أن يعتمد على القرآن لأنه النثر الوحيد الموثق الذي يمكن أن نحكم على كلامه بالصحة أو ولا نستشهد على صحته بالشعر ونقول إنه شعر جاهلي. في هذه الأزمة كتب المقال، كتب كتاب في الشعر الجاهلي وسبب أزمة، ثم سبب أزمة أخرى بعده في مقاله عن أو بحثه عن استخدام الضمير الغائب. وكما يذكر أن هذا النص هو النص الوحيد النحوي الذي يؤثر لطه حسين، لم يتعرض طه حسين للنحو كثيرا، إنما تعرض للأدب حتى عندما كتب نشر في السنة التالية كتاب في الأدب الجاهلي، كان أول فصل هو عن الأدب، وظهر طه حسين يعني اهتمامه وميوله الأدبية أكثر بكثير من ميوله النحوية إن كان له ميول نحوية. هو طه حسين لم يتصور أن الإسلام، أن الشعر الجاهلي هو مرآة حياة العرب، إنما يعتقد أن القرآن هو مرآة حياة العرب. ودراسة الضمير الغائب هو امتداد الفكر ان القران هو النثر، النص النثري الذي يعكس حياه العرب والقواعد النحويه التي اعتمدت في التنظير لها على شواهد من الشعر اكثر من القران، وهذا يعتبره خطا. هذه الدراسه كانت جافه لانها كانت دراسه اكاديميه ولا تتمتع بالاسلوب المتميز لطه حسين في كتبه الاخرى التي يعبر فيها بعواطفه وبأفكاره الشخصية وبتلقائية، إنما كان نصا جافا لأنه يستشهد بكل ما ورد في كلامه بآيات من القرآن، ويحاول كذا ككل نص أكاديمي يكون نص جاف. لكن هذه الدراسة كانت أساس تقعيدي لكل بحث جرى بعد ذلك عن النحو في القرآن. لكن هذه الزيارة هذه الدراسة كانت أول عاصفة ضمن أو كانت عاصفة ضمن عواصف كثيرة جدا أثرها طه حسين طول حياته. لكن كان إنذار هذه العاصفة بدأ في مجلس الشيوخ عندما وقف شيخ من النواب يستصرخ المسلمين ويستغيث برئيس الوزراء، لأن طه حسين يقول: لأنني فيما زعم مسخروه عرضت الدين للخطر، وأي شيء يمس الدين واتهام أي شخص بأنه يعرض الدين للخطر الحمد لله ما كانش الخميني موجود، كان أفتى بإعدامه لكن عموما دي كانت الشرارة التي أطلقت ضد طه حسين بسبب المقال. وللأسف أن كل من كتب ضد طه حسين بسبب هذه الدراسة لم يطلع على الدراسة، إنما اطلع على ملخص للدراسة نشرته مجلة الرابطة الشرقية في أكتوبر 1928، ونشرته تحت ضغط من وزارة المعارف في ذلك الوقت. وطبعا في بعد ذلك محمد غريب كذا عنوان: القرآن الكريم وطلاب الشهرة والظهور، وعبد المتعال الصعيدي كتب مقال آخر: بحث تافه ودعوة عريضة للأستاذ طه حسين. بعد أقل من شهر برضه في كوكب الشرق في السنة نفسها 28 تحت خرافة طه حسين الجديدة نشر مقال آخر، ودخل الحلبة مصطفى صادق الرفعي في نوفمبر بمقال في كوكب الشرق أيضا عنوانه: بيع الذهب بالملة، ضمير الغائب واسم الإشارة. نهج فيه مشاهد، متأسف جدا مش عارف يعني. لو تحب تاخد بريك وتشرب حاجة. أو طيب الله. ففي مؤتمر الشرقيين شيخ اسمه بعد ما ألقى المحاضرة وكلهم اعتمدوا على الملخص كما قلت، فهناك شيخ اسمه الشيخ محمد عرفة أستاذ بمعهد الإسكندرية الديني قدم سلسلة من الاعتراضات الفنية على نظرية طه حسين، وأدرك الشيخ أن القضية لا تتعلق بموضوع ضمير الغائب واسم الإشارة وما إلى ذلك، إنما تتعلق بعواطف القوى الكامنة التي كان طه حسين قادرا على استفزازها. يعني الشيخ محمد عرفة ما لم يلتفت كثيرا إلى موضوع المقال أو البحث، إنما كان يوجه الكلام أو الاعتراض شخصيا لطه حسين، أنه عنده مهارة كاملة في أن يختار موضوعات ويتكلم عن موضوعات تثير عواطف وقوى كامنة، وعنده قدرة كبيرة على ذلك. وطه حسين رد على الشيخ عرفة بالذات وكتب مقالا طويلا عنوانه قصة جديدة، أكد فيه على رأي الشيخ عرفة وقال: وضمير الغائب يجب أن تكون له قصة، ويجب أن تلهج به الصحف، ويجب أن تشغل به العقول، كما كان الأمر في الشعر الجاهلي. فقد هو يشير إلى كتاب الشعر الجاهلي: قد أرق الله ليل جماعة من الناس، ونغص الله نهار جماعة أخرى، لأن باحثا رأى أن ضمير الغائب قد يستعمل بمعنى إشارة، وأسرع أولئك وهؤلاء إلى الكتب فعكفوا عليها، ثم إلى الأقلام فانتضوها، ثم إلى الصحف فملؤوها، وأصبح القراء أو أمس ذات يوم أو ذات ليلة، فإذا في الجو قصة ضمير الغائب في مؤتمر للمستشرقين. أكد ذلك طه حسين على كلام الشيخ عرفة، دهشت طه حسين ودهشت الشيخ عرفة وانتقاداته الفنية لا تخفي عن أي منهما حقيقة المعركة التي تتعلق بالسلف الصالح وتحديد وضعه في التاريخ. هل تكون للسلف الصالح سطوة وسلطة إلى الأبد، أم أن الأمر يقتضي التجديد؟ خمدت المعركة لبعض الوقت واختفى بحث ضمير الغائب عن الأنظار وسكت الناس، لكن عاد الموضوع إلى الساحة مرة أخرى في القرن الحادي والعشرين. ففي مقال لواحد اسمه أو أستاذ اسمه محمد شكري خليل في جامعة قناة السويس في مجلة كلية آداب قنا من العدد 53 في يوليو 2021، فمحمد شكري يعلق على مقال كتبه الشيخ محمد الخضر حسين قبل ذلك في العدد الثاني من المجلد الأول من مجلة الهداية الإسلامية، ثم عيد نشره ضمن الأعمال الكاملة. طبعا محمد شكري خليل لا يتوجه بالكلام إلى طه حسين، إنما يتوجه بكلامه في معظمه في هذا المقال لما كتبه الشيخ محمد الخضر حسين. هو يقول أن الشيخ محمد الخضر حسين أهمل كثيرا من النقاط. طبعا هو لا يدرك أن هذه خطأ منهجي، لأن الشيخ الخضر حسين وغيره ممن كتبوا ضد طه حسين لم يقرأوا المقال، إنما أتيحت للأستاذ محمد شكري خليل أن يقرأ المقال مترجما بعد ذلك، فعنده نقاط كثيرة اتضحت له بعد الشيخ محمد الخضر حسين، فنقده موجه لخضر حسين بلا موضوع. لا يعني أعتقد أنه أخطأ الهدف هنا. طيب، ما هي أهمية البحث من وجهة نظر معاصرة، اللي هي وجهة نظر المترجم نفسه عبر عنها؟ فطه حسين يحلل ضمير الغائب وفقا لمعناها لا لشكلها أو ظاهر لفظها. يعني النقد هنا موجه للنحويين القدماء، أنهم يهتمون بالمظهر والشكل، لكن طه حسين كان يحلل المعنى والمحتوى والمغزى لاستعمال الضمائر أيا كان نوعها. فيفترض أن معنى الكلمة يتحدد بوظيفتها أو دورها في سياقها اللغوي والاجتماعي حسب منطقية كما يمارسها اللغويون. يتعلق هذا التحليل وتحديد المعنى بما أثاره في فترة لاحقة ناقدا للنحوي وداعيا إلى إصلاحه، إقامة نحو على الظواهر الطبيعية المحضة. سوف نتكلم عن نحو قائم على القرآن مقابل النحو التقليدي الذي يستشهد أكثر بأمثلة من الشعر وبتمرينات مصطنعة ليست من الكلام الطبيعي الذي يتناوله الناس في مجتمعاتهم. لكن استخدام ضمير الغائب محتوى هذا البحث نشر في كراسة مستقلة سنة 28، ونشر يعني بدعوى إن في قاعدة وفي استثناء للقاعدة. هناك قاعدة عامة أن ضمير الغائب عندما يذكر في أي نص عربي فيكون له مرجع يشير إلى شيء سبقه، يشير إلى اسم سبقه، ويتفق معه في العدد والجنس. هذه القاعدة. الاستثناء إن زي مثلا إذا فكرنا في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو ضمير غائب ويشير إلى الله، فالله سبقه من حيث الله مفرد، فهو في صيغة المفرد، مذكر في صيغة المذكر. لا تأخذه سنة ولا نوم، كل الضمائر اللاحقة تشير إلى اسم سابق له. هذه هي القاعدة. لكن نصادف القرآن ضمائر لا تعود إلى اسم قبلها. لكن هناك عدة حالات تكون هناك ضمائر ليس لها مرجع سابق، أو كما يقولون في اللغة الإنجليزية antecedent. يبدو في الظاهر بعضها يبدو أن له عائد، لكن ربما لا يطابقه في الجنس أو لا يطابقه في العدد. والمفسرون والنحويون يتفننون في أن يبحثوا عن عائد يعيد إليه الضمير. هذه هي المشكلة، إن طه حسين نظر إلى هذه الضمائر وأشفق على أي قارئ للقرآن أن يجد ضميرا بلا عائد كيف يوجهه؟ هل يلجأ إلى حيل النحويين القدامى ويفكر كما فكروا أن يبحثوا بكل الطرق عن عائد، إما من مصدر من فعل أو ربما دل عليه ما ذكر بعده، أو يتخيلوا أن محذوف ومحذوف في علم الغيب وعلم الميتافيزيقا يشارك في ذلك. وهذه نقطة انطلاق طه حسين للكتابة عن ضمير الغائب. ويقول: اتصلت الأسباب بينهم وبين الأمم المغلوبة العرب، والنحو ما ظهرش في مكتوب إلا بعد هذا الاتصال، وتأثر بالمنطق وتأثر بالعلوم الفلسفية وتأثر بالميتافيزيقا، فأصبح النحويون يحاولون أن يضعوا قواعد للنحو العربي متأثرين بما تعرضوا إليه من علوم. فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات القرآن بشيء من شعر العرب، يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل إلى الشك فيها، وأنها وطه حسين يقول إن ذلك كان يعني عسير على نفسي، وأنا قدمت في الكتاب الأول كان عسيرا أن أطمئن إلى كل هذا الشعر الذي يستشهد به الرواة والمفسرون على ألفاظ القرآن ومعانيه. وقد عرفت رأينا في ذلك وفي قصة عبد الله بن عباس ونافع بن الأزرق، فلا حاجة إلى أن نعيد القول فيه كما يقول طه حسين. فنستطيع أن ننظر إلى هذا كمبدأ دفع طه حسين إلى أن يبحث في ضمير الغائب. هي تنطبق تماما كل التكهنات دي على الشعر العربي، لكن لا تنطبق تماما على القرآن. القاعدة تنطبق على بعض النصوص النثرية، لكن يكون النص القرآني هو النص الوحيد الثابت الذي لا تنطبق عليه تلك القاعدة. ويقول كذلك إن البيئة المحيطة بدراسة القرآن دراسة متفحصة لم تكن موجودة. الذين صادفوا هذه المشاكل في القرآن لم يتوسعوا في دراستها بقدر كاف، حتى المفسرون الذين أشاروا إليها إشارات طفيفة لم يتوسعوا في دراسة المشكلة دراسة عميقة، وإلا لتعذر عليهم أن يبقوا على نفس الحال التي كانوا عليها. بعض الناس اعترض على طه حسين أن النص القرآني نص فريد من نوعه وأن له خصائص معينة لا يمكن أن نعممها على كل النصوص الأخرى. فطه حسين يقول: ربما يقال إن هذه القاعدة صادقة وأن ما في القرآن من قبيل الخصائص، لكنه يدحض القول أن الخصائص تكون عادة نادرة، ولكن تتواتر بمثل هذا الشكل في جميع الصور يبقى مش نادرة. يعني لو هي أنها خصيصة من خصائص القرآن، لكن ندرتها يعني يجب أن تكون نادرة، تكون خصيصة، لكن تكررها بهذا الشكل في القرآن ينفي أنها كانت خصيصة من خصائص القرآن. فيصل بذلك إلى: نحن بإزاء ظاهرة عامة في الفترة التي أصبح فيها النثر العربي في شكل أدبي، والنثر يدين للغة الكلام، النص الوحيد في النثر العربي لتلك الفترة هو القرآن. هو يربط بين النثر وبين لغة الكلام، وهذا سيأتي في الكلام لاحقا إن شاء الله. طب إذا كانت هناك قاعدة ثابتة لضمير الغائب، كيف نطبقها على القرآن كما قررها النحويون؟ هل يمكن أن نقول إن القاعدة التي تحكم الضمير كما قرر النحويون تصبح باطلة إذا طبقناها على القرآن؟ هو يقول لا، ضمير الغائب في القرآن لا يحدث إلا عندما يكون ضميرا للغائب حقا، كما مثلت في ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه قاعدة ثابتة ووردت أمثلة كثيرة في القرآن، فينطبق هذا على القرآن. طيب إذا لم تكن القاعدة أو كانت استثناء القاعدة، كيف نخرج، نعتبر القرآن أنه يستثني، أن القرآن لم يكن عربيا بدرجة كافية؟ فهو عرض 9 مواقف أو مواقع تكون القاعدة فيها غير القاعدة الثابتة. فئات 9، 9 فئات. مثلا هناك ضمير يشير إلى لا، ليس له سابق اسم يشير إليه، لكنه يكون ضمير يعتمد على ما في أذهان الناس بحكم العادة. مثلا عندما يقول القرآن يسألونك، يسألون هم يسألون، ليس هناك اسم سابق يسألون، لكن في أذهان الناس وبحكم العادة أن الجماعة المحيطة بالنبي تسأله، ولا يذكر أسماء أبو سفيان والنضر بن حارث وابن أبي بن خلف وأبو لهب، يعني يسألونك، والمحتوى يعني يجعل الناس يعرفون من هم الذين يسألون، لأنه سبق لهم أن فكروا في الموضوع وتعرضوا لكثير من الكلام الذي يجعلهم مطمئنين إلى أن الذين يسألون هم، في الواو الذي تعتبر محل ضمير الغائب. الفئة الثانية برضو الإشارة إلى القرآن نفسه، إن أنزلناه في ليلة القدر مثلا، هو ترجع إليه، ليس هناك كلمة قرآن قبلها، ربما في آيات قبل ذلك، لكن الضمير، هذا الضمير بذاته متأخر كثيرا عن كلمة القرآن، لكن في أذهان الناس هم يعرفون إن أنزلناه تشير إلى القرآن. إنه الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إنه الحق من ربك فلا تكن منه، إنه من هو، ما هو. فالناس الذين أحاطوا بالرسول واستوعبوا الرسالة واستوعبوا كلام القرآن واستوعبوا المحتوى الإسلامي يعرفون ذلك تلقائيا. فهذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة، النبي نفسه محمد عليه الصلاة والسلام استخدم الضمير الغائب للإشارة للنبي محمد، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه هي، وعليه الضمير هنا يعود إلى من؟ فمفهوم من محتوى السياق إن ولو أنه يعني كل هذه تعتبر سياقات، لكنه يقدمها على أنها يعني فئات. الفئة الرابعة تشير إلى ضمير غائب، أو يشير ضمير الغائب إلى أمر أوصى به القرآن أو زكاه، لكن لما يذكره بالاسم مثلا، مثل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، إنه هنا ترجع إليه، هنا للحق من ربك. فهنا إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، هذا يعني ترجمها على أنها ضمير اسم إشارة، هذا هو الحق من ربك، إنه الحق من ربك، هذا هو الحق من ربك بدل الضمير الغائب. اعدلوا فهو أقرب للتقوى مثلا، اعدلوا فهو ما هو؟ ماذا هو؟ فطبعا النحويين سهل جدا أن يقولوا هو يشير إلى كلمة، إلى مصدر العدل، العدل أقرب التقوى، يعدل من الفعل عدل يعدل عدل، فهو تشير إلى، يقول هذا يعني هذا يعني شغل النحويين، يعني بيحاولوا ان هم يخلقوا او يخلقوا اسم يعود اليه الضمير، لكن طه حسين يقول ان القاعده ان يذكر اسم ثم بعده ضمير، لكن اذا لم يذكر ضمير فيمكن ان نترجمه الى شيء اخر او نفهمه، هو في راي النحويين يعود الى مصدر، لكن تكون اولى عند طه حسين ان يكون اسم اشاره. وفئه خامسه ان إذا كان هناك ضمير يعود إلى شيء قبله لكن لا يطابقه تماما من حيث العدد ومن حيث الجنس، فيضرب مثل لذلك مثلا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. منه هو للمفرد المذكر، وإذا قرأ وإذا قلنا إن تعود على صدقاتهن، الصدقات جمع بالألف والتاء، يبقى ليس هناك أي توافق بين الضمير والاسم قبله. فيقول طه حسين يجري مجرى اسم الإشارة، هذا الضمير يجري مجرى اسم الإشارة، ويستند في ذلك إلى مفسرين آخرين، مفسرين قدامى اقترحوا ذلك. الضمير المبهم مثلا تكرر في عبارات إن هو إلا، إن هو إلا وحي نوح، إن هي إلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، فيقول ليس هذا أو ليس هذه، فإن هو أو إن هي ضمائر غائب لكن لا يسبقها اسم تشير إليه. الفئة السادسة ضمائر ترجع إلى السياق كذلك، في مثلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، الناس يعرفون أن عليها هنا لا تشير إلى اسم في الآية، إنما تشير إلى الأرض ما ترك عليها من دابة، هذا مفهوم من السياق. مثلا أخرج منها لإبليس مثلا، أو طرده منها، الطرد من الناس معروف من السياق إني من الجنة. فالفئة السابعة برضو الإيجاز، وده يعني موضوع شائك جدا، لأنه هذا مفتعل جدا، من أنا أظن أنه مفتعل من طه حسين عندما أشار إلى أن الإيجاز مطلوب في الكلام عن الأشياء التشريعية والقوانين بالذات، فمفروض فيها أن لا يستعمل كلام طويل، فيتكلم عن سورة البقرة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. الضمير الذي يشير إليه هنا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هو من هو؟ هو في غيره، الزوج الثاني، يعني هو هنا يقول إن لم يذكر في هذا النص أو لم يفصل في هذا النص لأنها تقتضي الإيجاز وتعتمد على ذهن القارئ أو ذهن السامع، أن فإن طلقها فلا تحل له الزوج الأول، تنكح زوجا غير الزوج الأول فلا تحل، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهنا زوج وزوج في زوجين، والضمير هو يعود إلى الزوج الأول. الفئة الثامنة فيها حديث مفصل، تجر الشرعي بالتفصيل، الضمائر التي تعود إلى اسم الموصول، من اسم موصول وما اسم موصول، تستعمل أحيانا اسم موصول. فلفظ من مفرد كما يقول النحويون، لكن ممكن أن يكون هناك ضمير مثنى أو جمع يعود إلى من. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، عليهم جمع ومن مفرد. فطه حسين يعتقد أن هذا التعسف من النحويين أن يعتبر الشيء باعتبارين، مرة اسم ويعود إذا عاد إليه مفرد، ومرة يكون بالمعنى إذا عاد إليه مثنى أو جمع. فيقول هذا لا يصح، أن كلمة واحدة ننظر إليها باعتبارين، باعتبار أنها كلمة مفرد، وباعتبار أن معناها هو مثنى أو جمع. فيلحق بذلك مشكلة أخرى، وهي مشكلة المذكر في صيغة المؤنث، مثلا حمزة وعتبة. إذا عاد إليه ضمير يعود إليه بالمذكر أو بالمؤنث، فهذه مشكلة أخرى أو تعرض لها النحويون، وطبعا أعادوا إليه الضمير بالمذكر باعتبار المعنى مش باعتبار الكلام. فهو يقول يعني طه حسين يعترض على النحويين، إذا كنتم تقولون عن من ممكن اعتبارها مفرد من حيث أنها كلمة، وممكن اعتبارها مثنى أو جمع إذا عاد إليها ضمير بذلك، فلماذا أيضا لا تعتبرون أن حمزة وعتبة كلمة مفرد وينبغي أن يعود إليها الضمير مطابقا لها في التأنيث كذلك. فالفئة التاسعة والأخيرة هو الضمائر التي لا تخضع لقاعدة النحو القديم، اللي هي ضمائر الشأن. ونحن في اللغة العربية الحديثة نتكلم عن ضمائر الشأن، ويقولون عنها في اللغة الإنجليزية dummy pronoun، لأنهم لا يريدون لا يجدون لها أي مرجع. فمثلا يقول إنه لا يفلح الظالمون، أو لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون. يعني الحالة ديت لا، إنه لا يفلح المجرمون، الحال هو أنه لا يفلح المجرمون. فهذه لها استعمالات عديدة كذلك في عندما تقدم خطاب غير مباشر، قال إنه سيعود بعد يومين مثلا، تقول تستعمل إنه ضمير الشأن إما للضمير وإما أن تشير إلى قول غير مباشر. الخلاصة من ذلك كله أن هذه الفئات من الضمائر تمثل مجموعة من الظواهر النحوية التي غفل أهل النحو عن أهميتها. وهناك سؤال لابد منه، هل يكفي النحو العربي القديم بصورته الراهنة لتفسير القرآن؟ طه حسين يعتقد أنه لا يكفي، من الضروري وضع نحو خاص بالقرآن، وأن يكون القرآن وحده هو الأساس لاستنباط قواعد ذلك النحو. ويذكر لذلك فائدتين، أنه سيساعد على حسن تفسير القرآن، وأن النحو القرآني سيكون أساسا لوضع نحو جديد عام للغة العربية. وهذا فتح مجالا آخر لما يسمى النحو القرآني. فالنحو القرآني أصبح موضوعا يهم ويشغل الباحثين، وهناك أشهر كتاب موجود على الساحة هو كتاب للدكتور أحمد مكي الأنصاري، الذي حاول فيه أن يضع نظرية نحوية مفصلة خاصة بالقرآن. وهو يعتقد أن لهذه النظرية جذور عميقة أو عريقة لدى النحويين والفقهاء، وحتى يرجع ذلك إلى ابن حزم الذي قال لا عجب أعجب ممن وجد قولا لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض عليه، ثم إذا وجد الله تعالى خالق اللغات وأصله كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة، وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله تعالى عليه. ذكر ابن حزم ذلك في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحو، ومن يعرفون ابن حزم يعرفون أنه زعيم المذهب الظاهري، وأن هناك كلام كثير يتعلق بالنحو والمذهب الظاهري في الفقه، فأشهر هذا الكلام عندما بحث الدارسون كلام ابن مضاء في نظرية العامل ونفيه لنظرية العامل، وقالوا إنه متأثر في ذلك بالمذهب الظاهري في الأندلس. في مقال أظنه نشر حديثا بلا تاريخ بعنوان النحو القرآني بين الحقيقة والخيال، يعترض على النظرية بتاعت أحمد مكي الأنصاري ويدافع عن النحاة، ويقول هذا المقال نشره واحد اسمه محمد بن حجر من جامعة يحيى بن فارس في مدينة مدية بالجزائر، وهو يدافع عن استشهاد النحويين بالشعر ومعاركهم كانت أساسا مع قراء القرآن وقراءات القرآن. فإذا كنا نتجه إلى وضع نظرية للنحو قرآني فهذه معركة سبق، والآن هي معركة بين النحويين وبين القراء، بين القراءات وتواترها وعدم تواترها. فأساس نظرية النحو القرآني مبني على ما ذكره طه حسين، لكن أساس الاعتراض عليها هو أن المعركة أساسا ليست معركة بشأن النحو، إن هي بشأن قراء وقراء القرآن والقراءات. وهو يذكر كذلك في اعتراضه على نظرية النحو القرآني، أنا أتكلم عن محمد بن حجر الآن من جامعة يحيى بن فارس، يقول إن من المعاصرين من حاولوا وضع نحو قرآني مثل إبراهيم أنيس وتمام حسان وأحمد عبد الستار، وهو ألف كتاب كامل اسمه نحو القرآن، ويذكر كتاب آخر النحو القرآني قواعد وشواهد، وهذا الكتاب يقع في حوالي 600 صفحة، وأنا طلعت عليه كل أبواب النحو كلها موجودة كما نعرفها، لكنها كلها مستمدة بأمثلة من القرآن ومدعمة بأمثلة من القرآن. ف يعني طه حسين أثار زوبعة في مقاله أو بحثه عن ضمير الغائب، لكنه هذه الزوبعة أثارت زوبعة أخرى بجانبها، وهي نحو جديد. هو في نظره أن يكون هناك نحو خاص بالقرآن، وأن النحو أساسا يجب أن يستمد أو يعتمد على القرآن. ففي مقدمته لكتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى يقول طه حسين: وأنا أتصور إحياء النحو على وجهين، أحدهما أن يقربه النحويون من العقل الحديث ليفهمه ويسيغه ويتمثله ويجري على تفكيره إذا فكر ولسانه إذا تكلم وقلمه إذا كتب، والآخر أن تشيع فيه هذه القوة التي تحبب إلى النفوس درسه ومناقشة مسائله والجدال في أصوله وفروعه، وتضطر الناس إلى أن يعنوا به بعد أن أهملوه ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه. هذا مهد لمقال آخر أو لمقدمة أخرى، هي العاصفة الثانية التي أتعرض إليها، بعد ذلك يعني أريد منكم أن تساعدوني بأسئلتكم في أن نلم بهذا الموضوع. تكلم طه حسين عن اللغة الفصحى وتعليم الشعب سنة 1956 عندما كان رئيسا للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية، وألقى هذه الكلمة في مجمع البحوث العلمية، وقال فيها أو واجه فيها علماء. هو لا يتكلم، المستمعون هم مسؤولون عرب عن العلوم العربية، عن ومن ضمنها اللغة العربية، ويوجه إليهم الكلام وهو متأكد تماما أنه يثير عاصفة، لكنه يثيرها مع مسؤولين يجب عليهم أن يهتموا بهذا الموضوع. هو يقول: نتكلم بعواطفنا ولكن لا نصنع شيئا، مع الاعتراف بكثرة الجهود المبذولة. هو اعترف بأن هناك جهود مبذولة في كل بلد عربي من كل العلماء العرب، ولا ينكر أن العلماء اللغة بالذات يبذلون جهودا عنيفة وينفقون من أوقاتهم أكثر مما يطيقون لحماية وصيانة اللغة. لكنه يسأل سؤالا مهما: لمن نحفظ هذه اللغة؟ ولمن نريد أن نخلدها؟ هو يريد أن يضع هذه الجهود في مقابل نتائج الجهود أو الهدف من هذه الجهود. لكن لماذا نبذل هالجهد في المحافظة على اللغة؟ أنفعل هذا لأنفسنا؟ هو يسألهم. أم نفعل هذا لتكون اللغة العربية ملكا للشعوب العربية، لا لطبقة معينة هي طبقة العلماء الأئمة الحفاظ؟ هو يضعهم أمام الواقع: إذا كنتم تبذلون كل هذه الجهود، فلمصلحة من تبذلون هذه الجهود؟ هو يضع أن المستفيد الأول وصاحب المصلحة في هذه الجهود ينبغي أن يكون الشعب، ينبغي أن تكون الشعوب العربية لا المتخصصين. فهو يعني بدأ بهذا الكلام، يوجه حديثه إلى العلماء المجتمعين في مجمع في المجمع في أو في الصالة، وهو يستشهد بآراء الشباب ويقول: الشيء الذي لا أشك فيه أن هذه اللغة لم تصل بعد إلى الشعوب، ولا يكاد يصل منها إلا أصداء لا تغني عنها. ويستدل بأن الذين يقرؤون ويكتبون لا يستطيعوا أن يقيموا ألسنتهم بها، فألسنتهم معوجة، لا يستطيعون الاستمرار في الكلام بالفصحى، إذا كنتم تظنون ذلك، الواقع غير ذلك. طب كثير من الشباب في غير قطر يعلنون أن هذه اللغة أصبحت عاجزة عن أن تسير الحياة الحديثة. وهذه اللغة كانت في رأيه، في رأي الشباب كما عبر عنه طه حسين، أصبحت لا تصلح لتكون لغة الكتابة ولغة الأدب في بعض البيئات، انحراف إلى اللغة العامية التي يرونها أسهل أيسر من الكتابة الفصحى وأطوع لهم وأقدر على تصوير عواطفهم. والشباب يسوقون لذلك أمثلة: فاللغة عسيرة التعلم، وهذا يجرون إلى طريقة تعليم اللغة وتوقع تعلم اللغة. فالطالب لا يستفيد من دروس الأستاذ إلا شيئا واحدا، هو النفور من اللغة. أما القول طبعا ممكن نعترض عليه بسهولة إن المدارس أخرجت كتاب وأدباء ممتازين، هو يقول إن هم الاستثناء الذي يثبت القاعدة. طب التلاميذ لا يبغضون شيئا كما يبغضون الدروس العربية، وأعتقد أن كلكم متفقين على ذلك، والناجح يرفع إيده، فمتفقين على أن أصعب دروس يعني أبغضها إلى نفسي كانت دروس اللغة العربية، وتنسحب ذلك على مدرس اللغة العربية كذلك، رغم ثورة حماسهم عندما يستمعون إلى محاضرة عن مجد العربية. هي يعني يفتخرون بأن العربية لها مجد، وأنها من أوائل اللغات، وأن، لكن إذا تعرضوا إلى دراستها فهم يبغضون هذه الدراسة. لكن طه حسين يقول أنه أصبح التعليم حقا للشعب في العصر الذي نعيش فيه، وليس للقلة التي وقفت نفسها على أن تتعلم. فهذه القلة تبذل مجهودا لتتعلم، لكن إذا كنا نريد فعلا أن تكون العربية للشعب فيجب أن يعاد النظر في تعليمها وتعلمها وقواعدها. مثلا أصبح التعليم إلزامي في المدارس وضرورة يفرضها الواقع الحديث، لكن هذه القوانين تعاقب على من لا يذهب إلى المدرسة أو يدع أولاده أو يضع أولاده في المدارس. لكن نتيجة لهذا الفرض ينبغي أن نهتم بما يعلم داخل المدارس. نحن نجعل التعليم إلزامي وقانوني، لكن لا نهتم بمحتوى الذي يدرسه الطالب في المدرسة الإلزامية. إننا نعيش الآن في القرن العشرين، ده طه حسين طبعا، احنا في 21 دلوقتي. تغير التاريخ وتغيرت الحضارة المادية وتغيرت الثقافة العقلية، وهذا التغير يوشك أن يكون تغيرا تاما، لكن ما زلنا نعلم اللغة كما كان القدماء يعلمونها منذ أكثر من 1000 عام. طه حسين لا يعترض على القدماء وطريقة تعليمهم، لكنه كان القدماء يعيشون عيشة خاصة ويتأثرون بالبداوة العربية وبالفلسفة اليونانية وبالحضارة الفارسية التي أحاطت بهم. أما نحن فقد صرفنا عن البداوة وأنسينا الفلسفة اليونانية وأرقتنا الحضارة الحديثة إلى آذاننا، فهل سنستمر أن نفعل مثل ما فعل القدماء؟ مثلا من المسائل النحوية التي سقاها طه حسين لهذا المؤتمر المبني للمجهول، مثلا هو يتأمل كيف لطفل أو لصبي يبلغ من العمر 12 سنة أن يفهم مفهوم نائب الفاعل. عندما تستعمل فعل مبني للمجهول تقول إن الفاعل مجهول. استيعاب فكرة نائب الفاعل نفسها as a concept، كفكرة كمفهوم، صعب على طالب أو طالبة في هذه السن، لكن تتوقع منه أن يفهم نائب الفاعل بطريقة النحويين، هذه يعني مغالطة. استشهد بقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هنا أحد، فإن أحد، يقولون إنها فاعل لفعل محذوف، والتقدير هو: وإن استجارك أحد، استجارك من المشركين. وطه حسين كان يعني يحب أن يعني يخلق مواقف مع بعض الناس، فهو عندما سأل أحد الشيوخ أن يعرب هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك، فقال له نفس الشيء، إنها أحد فاعل لفعل محذوف. فقال له طه حسين: أتزيد في كلام الله يا رجل؟ فأوقع الرجل في مشكلة. يعني أنت متأول على ربنا؟ فهذا يعني سوق هذه الأمثلة كدليل من النحويين على تعقيد النحو. قول الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم. ثمود ليست مفعولا لهديناهم، لأن يعني إزاي أما ثمود فهديناهم؟ طب عايز تقول للطالب الصغير إن ثمود مفعول لهديناهم اللي جت بعدها، هتضطر برضه تخلق مشكلة تقول أما ف، وهذه مشكلة نحوية يحتار يحار فيها عقل الطالب الصغير. وكذلك أسلوب التخصيص، كلنا نعرف أسلوب التخصيص: نحن المصريين. طب لماذا المصريين؟ ما الفرق بين نحن المصريون، دي ستيتمنت مبتدأ وخبر، نحن المصريين على تقدير فعل أخص المصريين. التقديرات دي هو ينتبه إلى الميتافيزيقا ويعترض بأن الناس تعرضوا أكثر للفلسفة وللمنطق وأثر عليهم أكثر في تقعيد اللغة العربية. يستعمل مثل آخر: إياك والكسل. طب إياك والكسل، الكسل دي المفعول به، مفعول إيه اللي به؟ طب ما فيش فعل هنا إياك، أنا عندي ضمير إياك، هناك فعل محذوف تقديره أحذرك، ونتج عن ذلك استعمال الضمير المنفصل ك، لكنه الحقن به إياه، لأنه لا ينفع أن نقول ك والكسل مثلا. فطه حسين يعني يتكلم مع هذا المجمع ويضعهم أمام أمر واقع، أن هناك صعوبة في تعليم اللغة العربية والتعامل معها بسبب النحو المعقد الذي يضعه النحويون ويدرسونه كما كان يدرس في عصور سابقة. ويتساءل: لماذا يكتب ويقرأ الناس؟ طبعا الناس يكتبون ليقرأوا ويقرؤون ليفهموا، أما نحن نكتب لنقرأ، ولكننا لا نقرأ لنفهم، وإنما نفهم أولا ثم نقرأ بعد ذلك. السؤال وجهه إلى النخبة المتخصصين: كيف تطلبون من الأطفال الصغار أن يفهموا الكتب التي تعطى لهم بالمدارس ليقرؤوها كما ينبغي؟ يجب عليهم أن يفهموها قبل أن يقرؤوها، وأن يقرؤوها خطأ أو أن يقرؤوها خطأ، فطبعا يتلقون السخطة من معلميهم. هل تريدون أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الميتة مثل اليونانية القديمة؟ هو كان يحرص على أن تكون اللغة العربية لغة حية مثل اللغات الألمانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية مثلا. انظروا إلى تلاميذنا، هو يتأمل كيف يستطيع التلاميذ في المدارس أن يتعلموا الإنجليزية والفرنسية والألمانية أسرع مما يتعلمون العربية الفصحى. ولهذا يعني في الجزء الثالث من حديثي كانت تتعلق بهذه النقطة بالذات. وطالب طه حسين بذلك بتيسير قواعد النحو وتيسير الكتابة العربية لتشييع اللغة العربية وتصبح لغة الشعوب حقا. فهو طالب بإلغاء القواعد، والمطالبة بإلغاء القواعد هو استشهد بناس كانوا يطالبون بإلغاء بتسكين أواخر الكلمات، على رأي سكن تسلم، لا لشيء، لأنهم لما تعلموا العربية حين كانوا تلاميذ في المدارس، أو لا لشيء لأن النحو القديم والكتابة الموروثة والأساتذة الذين يعلمون النحو القديم كل أولئك عجزوا عن أن يحببوا هذه اللغة إلى الكاتب الكبير وبغضوا إليه الفصحى. هو يشير إلى الذين كتبوا بالعامية أو الذين كانوا ينادون بسكن تسلم. هو ربط بين الاهتمام باللغة العربية والوحدة العربية، فقال إن اللغة العربية هي التي تربط بين شعوب العرب، ولذلك اهتم بالفصحى، وهو كان عدوا للاستعمالات العامية، هذه الاستعمالات العامية محلية في أماكنها فقط، إنما لأننا نريد أن نوحد كل الشعوب العربية على لغة واحدة هي اللغة الفصحى التي تكون في متناول الجميع، والتي نعلمها بطريقة أيسر وأحسن لتجمع بين العرب. وكان في ذلك أمام اختيارين: إما أن نمضي فيما نحن فيه، هو يوضع الاختيارين قدام المجمع، إما أن نمضي فيما نحن فيه، وهذا يؤدي إلى موقف مشابه لما حدث للاتينية تفرعت عنها الأسبانية والبرتغالية والفرنسية، وإما أن نجدد. أنا لا أدعوكم إلى هجر القديم كما قال لهم طه حسين، ولكن لما لا يكون النحو القديم والكتابة القديمة والبلاغة القديمة كله متطورا كما تطورت اللغة؟ نحفظ قديمه لدرس المتخصصين في الجامعات، ونتيح للملايين من الصبية والشباب أن يتعلموا تعلما قريبا سهلا. هذا اللي يرضي كثيرا من الناس، ولكني لا أحب، هو يقول لهم، لا أحب أن أكذب العرب، وقيل إن الرأي ده لا يكذب قومه، هو يعبر عن ما يدور في ذهنه بإخلاص. لا أحب أن أقول إن أمة محمد بخير، ولا أريد أن أكون كهؤلاء الذين يطمئنون في المكان القلق. أحب للمواطنين أن يكونوا أيقاظا. يطلب منهم أن ينظروا إلى هذه النظرة، نظرة الشجعان الذين يواجهون الحقائق، ونظرة الناصحين الذين لا يريدون أن يستأثروا بالعلم دون العامة ودون الشعب. فهو ينادي بأن العلم للجميع، وأن الاستئثار بالعلم والمعرفة الذي خلقه الله ليكون شائعا بين الناس هذه جريمة. وهو يعني سلوا أنفسكم، كم عربيا قرأ هذا الكتاب أو ذاك من كتب الجاحظ مثلا التي لا يعرف عنها ملايين العرب. فطه حسين يعني يضع نفسه في موقف حرج جدا، أنه يتكلم مع مسؤولين لكن يتكلم بمنتهى الشجاعة. هو يتكلم إلى فريقين من الناس، العلماء الذين يستطيعون الخير ولكنهم لا يقدمون عليه، الشباب المتعلمين الذين من حقهم أن يطالبوا العلماء أن يسيروا لهم لغتهم. وهو لا يشك أن الحكومات العربية إذا قال لها العلماء هذا هو النحو الجديد الميسر وهذه هي الكتابة اليسيرة، لن تتردد الحكومات في إقرار هذا النحو وهذا الكتاب. يشير طه حسين إلى أهمية المعلم وأهمية إعداد المعلم، وهذا ورد في كتابه من الأدب في الأدب الجاهلي، نعم إعداد المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية، فليس في مصر أساتذة لهذه اللغة. هو يعني يتكلم بجرأة وبحماس، وهو يقول لا من حيث إنها أداة للتعبير ووسيلة من وسائل البيان، ولا من حيث إنها مظهر من مظاهر العبيد وآدابها، وإنما في مصر أساتذة لهذا الشيء الغريب المشوه الذي يسمونه نحوا وما هو بالنحو، وصرفا وما هو بالصرف، وبلاغة وما هو بالبلاغة، وأدبا وما هو بالأدب، إنما هو كلام موصوف ولغو من القوم من القول، قد ضم بعضه إلى بعض تكره الذاكرة على استيعابه فتستوعبه. قد أقسمت لا تقي أنه متى أتيح لها هذا. أنا لا أريد أن أطيل بعد ذلك، لكن أريد أن أختم بما وعدت به، أن القواعد، أنا عملت أكثر من 50 سنة في تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية، واكتشفت لماذا يتعلم أولادنا اللغة العربية اللغة الفرنسية والألمانية. لأن دخلت إلى طريقة التعليم والفلسفة القائمة عليها، تعليم اللغات الأجنبية، هي تجمع إلى كل إلى علوم اللغة، تجمع علم النفس والأنثروبولوجيا والاجتماع، وتضعها في إطار، وسوف نتكلم عن ذلك في إن شاء الله إذا كانت هناك أسئلة في هذا الموضوع. لكن ما جذبني إلى تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية، وحاولت عندما كنت أعلم اللغة العربية في الجامعة الأمريكية، وكان هذا الكتاب مبني على النظريات في تعليم اللغات عموما، اللغات الأجنبية، كل 10 سنوات تظهر طريقة جديدة. فأول ما بدأت ذلك في الستينات كان هناك كتاب قائم على طريقة اسمها Grammar Approach، زي كتب، لكن يضع نصوص والنص مفتعل لقاعدة معينة. تطورت هذه الطرق من ذلك الوقت من الستينات. الآن عندنا طرق اسمها تواصلية، وهذه التواصلية تعتمد على النص الحي، المحادثة الحية للاستعمال اللغوي، وأن يكون ما يقال للطالب وما يدرس له يعني طبيعي، ويستعمله عندما يخرج من الصف ويستعمله في الصف بطريقة طبيعية جدا، وليس فيها أي افتعالات ولا اختلاقات مثل التمارين التي كان يضعها النحويون لنا ويعقدوا المسألة النحوية. وأقف عند هذا، وأشكركم على حسن استماعكم، وآسف على الإطالة إذا طالت. شكرا. أو مدام يعني تقريبا نصف الوقت ونصف الوقت الأسئلة. شكرا يا دكتور. طيب احنا دلوقتي هنفتح المناقشة والأسئلة، فلو حد حابب يتداخل ممكن يرفع إيده. دكتور ما شاء الله. طيب دكتور وليد، تفضل يا دكتور، أو ممكن تعمل أنميوت بس عشان مش سامعين صوت. دكتور وليد، اعمل انميوت يا دكتور وليد الميكروفون. لا يعني الميكروفون ذاته، علامة الميكروفون اللي هي بالأحمر دي تضغط عليها علشان الميكروفون يفتح. طيب محمد ضيف، ممكن ترفع ايدك من الرياكشن تحت. فبناخد التداوي على تمام. ما تفضل محمد تداوي. اوكي دكتور محمد تفضل. وتقريبا انا قافل ال بتاع ولا ايه، ان يود ذيم سيلف. انت عامل تقريبا من التداول. عندي انا. انا اسف يا جماعه، لان لما الصوت طلع انا عملت كده. دلوقتي بالفل. تقدر تفتح يا دكتور وليد. تمام، شكرا شكرا يا استاذ جمال، شكرا. انا المذنب. لا لا ابدا ابدا، الكاتب تحياتي لك الانفاس. ايضا يعني. لا ابدا، بس عشان الصوت الناس احيانا بتبقى مش قاصده وتعمل صحيح الانترابشن، صحيح فعملت كده. صحيح صحيح. شكرا شكرا يا جمال، شكرا، ربنا يخليك. وشكرا لاستاذنا الدكتور محمد عيسى، يعني وحشنا جدا. ان شاء الله نلتقي في القاهره قريبا. يعني انا عندي سؤال، وانا شكرا على المحاضره الرائعه دي، يعني الدمج الجميل بين افكار طه حسين والنحو واللغه العربيه بوجه العموم. بس انا عندي يعني استفسار بسيط عن منهج طه حسين نفسه في تعليم اللغه او في انتقاده او نقده للغه العربيه. هل هو قدم، يعني انا اسف ده لجهل مني برضو، هل هو قدم اي حلول غير مقارنتها باللغات الأجنبية الفرنسية والألمانية؟ هل هو قدم حلول من داخل اللغة العربية؟ كيف كان يتعلم العرب العربية؟ يعني احنا عارفين انه كانوا بيبعتوا أولادهم الصحراء والبوادي علشان يتعلموا اللغة العربية. هل هو حاول يقدم حلول إلى كيف يتعلم العرب أو أولادنا حتى العربية؟ وإذا ما كانش، هرجع لحضرتك من وجهة نظرك ومن خبرتك الطويلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إيه اللي حضرتك شايفه يكون حل إنه أولادنا يتعلموا اللغة العربية بنفس الطريقة اللي بيجروا يتعلموا بيها اللغة الإنجليزية والفرنسية وبنفس السهولة اللي بيتعلموا بيها برضه؟ وشكرا لحضرتك. شكرا على السؤال، وواضح جدا ان يعني الموضوع اكبر بكثير. اما بالنسبه للشق الاول من السؤال، فانا لم ارى حتى الان اي منهج وضعه طه حسين نفسه، لكنه كتب مقدمه لكتاب ابراهيم مصطفى، وهذا وهو كتابه احياء النحو مثلا. استاذ ابراهيم يعني أمضى 7 سنوات وهو يكتب هذا الكتاب، وتقريبا طه حسين كان يعني يعيش مع أفكار وعقلية إبراهيم مصطفى في الفترة اللي كان يكتب فيها الكتاب، وجمعت بينهم ظروف كثيرة جدا. لكن أثرى على أسلوب إبراهيم مصطفى في الكتابة، لأنه يعني لم يورد في كتابه التعقيدات النحوية التي أشار لها طه حسين في مقالاته واعتراضاته، ولكن طه حسين نفسه لم يضع أي قواعد. وقيل بعض يعني في محاضرة أخرى أن هناك كتاب وضعه طه حسين، لكن لم أعثر هذا الكتاب إطلاقا، إنما عثرت على مقدمة طه حسين لكتاب إبراهيم مصطفى، وأظنه اعتبر أن كتاب إبراهيم مصطفى يعبر عن رأيه. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فهناك طرق لتعليم اللغة العربية متعددة بحسب من يريد أن يتعلم. فهناك طرق لتعليم اللغة العربية لأهلها أو للناطقين بها، وهناك طرق لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهذه تنقسم إلى قسم كذلك، إما أن تكون كلغة ثانية أو كلغة أجنبية. لغة ثانية إذا كنت تريد أن تدرس لغة إنجليزية في أمريكا أو إنجلترا، فهي أنت عندك لغتك الأصلية وتريد أن تتعلم لغة ثانية في بلدها، فمعنى ذلك أن هذه أم تأسف أنك أنت مقيم في إنجلترا وتريد أن تدرس لغة إنجليزية، وهناك طريقة تدرس اللغة كلغة أجنبية. لغة أجنبية لأنك بالنسبة للغة الأخرى لغة أجنبية. الطرق بتختلف بحسب المتعلم، وأمضيت وقت كثير جدا في تدريب مدرسين أكثرهم كان لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية، وهناك مؤسسات كثيرة جدا وهناك مؤلفات كثير جدا في لغات لتدريب مدرسين في لغات أخرى إحنا اقتبسناها لتعليم اللغة أو لتدريب مدرسي اللغة العربية، لكن لم تظهر عندنا نظريات قوية لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية بالعربي أو من داخل الأكاديمية العربية نفسها، إنما نستعين بما كتبه الآخرون عن تدريس الإنجليزية أو تدريس الفرنسية أو الروسية أو الأسبانية، ونستفيد من النظرية لأن النظريات ملك الجميع وهي نظريات علمية ليست نظريات تحتاج إلى اللغة حتى تفهم، إنما هي ليست وقفا على لغة معينة، إنما ممكن أو تقتبس النظرية وتطبقها على أي لغة. فمثلا نظرية الكوميونيكيتيف أبروتش أو التواصلية، مثلا أول مرة في سنة 75 أنا ذهبت إلى إنجلترا لحضور دورة، كانت هذه الفكرة لا زالت في أولها، وكنت طبعا أدرس في الجامعة الأمريكية في ذلك الوقت، وأخذت منحة من المجلس الثقافي من المجلس البريطاني المجلس الثقافي البريطاني، ورحت حضرت الدورة لمدة 3 أسابيع، وعدت متحمس جدا أن تكون مادة اللغة مادة فعلية عملية تنبع من التواصل الحقيقي بغرض ما، يعني أي جملة بتعتبرها مش مثال مش نموذج، إنما هي فعلا تريد أن تقول ما تريد أن تقول. أعطيني مثلا كراستك، أعطيني كوب من الماء، اذهب إلى أول إلى باب، افتح الباب، وهكذا. فبداية كانت الطريقة التواصلية ونبع عنها طرق أخرى. يستفيد مواضيع هذه النظريات من العلوم الأخرى الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا وعلوم الأصوات طبعا وعلم حتى الإشارات، وإذا كنت تتحدث الانتونيشن اللي هو الصوت نفسه، أنت يجب أن تفهم معنى الكلمة ليس فقط من اللغة، ليس فقط من الكلمة نفسها، إنما مما يصاحب الكلمة من حركات جسمانية أو صور، يعني لا نعطي معنى الكلمة مباشرة للطالب، إنما نستعملها في سياق عقلي مفهوم جدا، وبعد ذلك نحاول أن نوصلها له بدون ترجمة. وحتى يعني شيء يجده المتدربون لتدريس اللغات الأجنبية صعب جدا، هو أن نقول درسوا العربية بالعربية، هم يقول كيف هو لا يفهم العربية، أنا أريد أن أستعمل الإنجليزية أو أستعمل الفرنسية لتدريس اللغة العربية. لا، هناك إصرار من الهيئات المختصة أو المعنية بشؤون اللغات الأجنبية تتطلب أن يستعمل الأستاذ في الصف 90% أو أكثر في تعليم اللغة باللغة نفسها، وهذا موضوع طويل. لكن السؤال الثاني، كيف نعلم أولادنا اللغة العربية؟ أنا أقول النحو هو العربة، وليست هناك أي لغة في العالم بدون نحو. النحو في مفهومي هو structure، هو العلاقة بين الكلمات في الجملة. فإذا كانت إذا كنت تريد أن تعلم لغة، فيجب أن يستطيع المتعلم أن يستعمل اللغة أولا، لكن لا تعطيه النحو أولا، ثم تعود إلى ما استوعبه من اللغة وتحلله إذا كانت عقليته تتحمل التحليل أو قابلة للتحليل. فالعلاقة التحليل ينتمي يختص بتفسير العلاقة بين الكلمات داخل الجملة اللي جعلها تؤدي هذا المعنى، لكن ليس قبل أن يفهم المعنى. يعني عندما أتكلم مع الطالب وأقول له صباح الخير مثلا، لا أقول له صباح معناها كذا والخير معناها كذا وصباح الخير معناهم كذا، إنما أستعملها عندما أحييه في الصباح ولا أتعرض لنحو إطلاقا. عندما يكون الطالب يستعمل اللغة ويتعامل من اللغة مع اللغة كلغة كوسيلة للتواصل، لا هي قطعا فيها نحو، هي مش ممكن تكون من غير نحو. الطيور نفسها لو لم يكن هناك نحو في لغتها لما فهمت بعضها. فمسألة النحو هي يعني اوبسيشن او متلبسة بينا او بعقولنا، وده موجود فيه على كل المستويات. وعندما يطلب منك احد ان تعلمه لغتك العربية، تبدأ بالنحو وتتقعر فيه وتبحث عن كل الأمور المعقدة لتبدأ بها تعليم اللغة العربية. هذا هو يعني الخطأ الكبير في مدارسنا، لا يهتم المدرس بجماليات اللغة ومعناها ومحتواها والوظيفة التي تؤديها في التفاهم، إنما يهتم بشكليات اللغة وتراكيبها وتعقيدات مصطلحاتها. طيب دكتور محمد تداوي، مساء الخير عليكم جميعا. شكرا دكتور محمد عيسى على المحاضرة والموضوع المتشعب ده، لأن يعني أعتقد إن لا تكفي لا ندوة ولا اتنين، إنه الموضوع يعني يمس صميم اللغة. أنا هبدأ من شخصية سير ويليام ويلكوكس، وده الناس اللي ما تعرفوش هو المهندس اللي بنى سد أسوان في سنة 1904. أنا ذكرت اسمه ليه؟ لأن الشخصية دي لما جت مصر اتعلمت اللغة العربية، وبعد كده أدرك إن لغة الكتابة غير لغة الحديث، وبدأ يحاول يكتب مقالات لأنه قد توسع جدا في تعلم اللغة، وكتب مقال مشهور جدا في مجلة كان اسمها الزهور أو الأزهار على ما أتذكر سنة 1894، والمجلة أغلقت يعني بعد هذا العدد. كتب لماذا يفكر المصريين بلغة ويكتبون بلغة أخرى؟ والحقيقه انه مش الخلط ده مش على المصريين فقط، هو على كل الشعوب التي انضمت تحت لواء الاسلام الى الثقافه العربيه. وبالتالي اصبح التونسي يكتب عربيه لكنه يتحدث اللهجه التونسيه، والمغربي كذلك، والجزائري والمصري. وبالتالي اصبحنا في مساله حيص بيص، كيف يفكر الطفل بلغه اذا كان هناخدها من مرحله الظهور او مرحله البدايه، ويكتب بلغه اخرى. مثال: وحشاني يا أمي، لقد افتقدتك يا أمي. وأحيانا لا تجد الكلمة العربية التي تقابل المعنى العامي اللي هو المؤسس في هذه القصة. فأنا سؤالي، وطبعا كان ظهر بعد كده محاولة، لا أتذكر الاسم لكن عندي الكتاب، لأوعدة أو نحونة العامية المصرية حتى يستطيع المصريين التقدم على نهج اللغات التي تكتب بنفس اللغة التي تفكر بها. فهل محاولة طه حسين كانت رد على محاولة إفساح المجال أكثر للعامية المصرية حتى يكون لها موقع المقدمة مجاورة اللغة الفصحى، اللي هي لا يمكن أن تكون اللغة الأم؟ اللغة الأم هي اللغة التي لا تحتاج لمعلم، اللغة الأم هي اللغة التي نخرج عليها. ده السؤال الأساسي، هل كانت محاولات من طه حسين و المدافعين عن اللغة العربية في مقابل العامية إن هم محاولة تبسيط اللغة أو محاولة إيجاد حلول أكثر نجاعة في تعليم الجيل الجديد وعدم بعدهم عن أصل ومعاني اللغة؟ السؤال الثاني اللي أنا أحب أسأله، ايه رأي الدكتور كان لو في اي شيء قرأه فيما يخص دراسات الدكتور طه حسين عن علاقته بهمزة الخليل ابو الخليل الفراهيدي، وهل كان يعتبر هذه نقطة تحول في قواعدة اللغة الفصحى نفسها، ولا كان علاقته بها ايه؟ شكرا. شكرا لك يا دكتور. شكرا. وبالنسبة للموضوع العامية، طه حسين كان يتكلم عن الفصحى ويريد أن تكون الفصحى هي التي تجمع بين كل العرب في كتاباتهم، وكان يعترض حتى على كتابة حوار داخل قصة أو مسرحية بالعامية، إنما كان يعترف كذلك أن العامية هي لغات محلية، لهجات محلية لا غنى عنها إطلاقا. لكن كان يعتقد أن السبب في أن العامية أخذت تتفوق على الفصحى في التعبير، هذه طبعا كانت مناقشة يعني متأخرة عن وقت طه حسين، وظهرت في وقته العامية والدفاع عن العامية، واعتبرها رجال الدين هي هجوم على اللغة العربية والقرآن بالذات، ولكن اعتبرها طه حسين أنها يعني حركة لخيبة أمل في معلم اللغة العربية وتعليم اللغة العربية، واللجوء إلى الطرق القديم، والفشل في أن تعلم العربية الفصحى بطريقة أحسن وأسهل. فهو كان بين موقفين، ده من قراءاتي اللي يعني غير موسعة في أفكار طه حسين. إنما أنا نشأت كذلك معه في نفس الفترة التي كان طه حسين يكتب عنها، جئت متأخرا بعض الشيء يعني التقيت به أو تزامنا في الوقت لسنوات قليلة، لكنني شاهدته يعني 3 أو 4 مرات وحضرت ندوات كان فيها، إنما لم أستطع أن يعني أتتبع أفكاره إلا بعد ذلك عندما قرأت أعماله. فشعرت منه أنه كما نقول الآن تقليدي جدا، حريص على أن تكون الفصحى هي لغة العربي عامة ولغة الكتابة عامة، بحيث إذا كتب إنسان في شرق العالم العربي يقرأه في غرب العالم العربي، لكن تختلف لهجاته مع أي اختلاف لهجته، لكن لم لا يعني ذلك أن لا يفهم القارئ من العالم العربي أي كتاب مطبوع في أي مكان جغرافيا. كان يؤمن بذلك وأن يعرف ذلك، وهذا واقع. المشكلة التي أتصورها في هذا الموقف هي أن هل فعلا سوء تعليم اللغة العربية هو اللي أدى إلى ظهار العامية، أو أن العامية فرضت نفسها لأنها أكثر تعبيرا عن مشاعر، خصوصا في الأدب، عن مشاعر الناس، وكذا في الحوار في القصص والحوار على المسرح لا يمكن إطلاقا أن يعني تمثل حوارا بالفصحى ويكون صادقا وخارجا من النفس، وخصوصا بعد شعر العامية والزجل، وإحنا متأثرين جدا به، وحتى ما نتكلم حاليا يعني كنت حريص على أن أستعمل اللغة الفصحى في كلامي حتى يكون مناسب لكل عربي أن يفهموه من كثرة تعليم اللغة العربية. لكن أحب طبعا أن أقرأ أو أشاهد مسرحيات أو أفلام أو أقرأ قصص فيها عاميات. أنا لا أعرف كيف يعني ماذا كانت وجهة نظر توفيق طه حسين، هل كان فعلا مؤمنا لا يتزعزع إيمانه بأن الفصحى ستكون عامة لو أننا علمناها بطريقة أسهل، أو أن العامية يعني ستسود وليس الذنب فقط في ذنب التعليم؟ هذه النقطة. إنما أنا لا أعرف عن شيء، لا أعتذر عن علاقتي بالفراهيدي أو الأمور المتقعرة دي، كما قلت إنني لست لغويا ولست نحويا، إنما أنا دارس للنحو ودارس اللغة. فإذا كان عندك شيء تضيفه في هذا الموضوع أنا سأستفيد منه جدا. خالص الشكر يا دكتور، خالص الشكر. شكرا لك دكتور تداوي. ربما يا دكتور محمد، لان العاميه يعني هي فكره العاميه والفصحى والكيان الفصحى هي الاصل، اعتقد انه هي بطبيعه الحال اللهجات موجوده من قبل فكره يعني الفصحى كلغه تراثيه، لا وبالتالي اسمع، ستظل. لا اعترض انا في النقطه دي. اعتقد ان اللهجات هي لغات اصيله، ايوه يعني اجبرت على ان تتماشى مع لغه الغازي او المحتل، كما حصل مع اللغه طب القبطيه مثلا، اللغه طبعا الحرف القبطي او ما البطلميه. هو ده اللي انا بقوله يا دكتور، انا اوكي بقول انا انه اسف. لا عادي مش مشكلة، بقول انه فكرة طه حسين اللي هي فكرة انه يعني فكرة انه اللغة الفصحى او اللي هي التراثية هي التي تسود، يعني صعبة لانه اللهجات في الاساس موجودة ومتشعبة، يعني اللهجات الاصلية او ما علينا، المهم اختلافاتها موجودة بالاساس. طيب دكتور أعتقد محمد ضيف في الأول، ولا محمد ضيف بعد كده دكتور خادم. شكرا جزيلا دكتور محمد على المحاضرة الثرية دي. يعني صراحة الواحد وهو بيسمع كل شوية عمال بدون حاجة، يعني الأفكار متشكلة ومتداخلة وكل شوية عمال بدون حاجة شكل. فتحت لنا يعني مجال كويس للقراءة إن شاء الله عن في المنحة ده، يعني عن الدكتور طه حسين رحمة الله عليه. كان عندي ملاحظة يعني من لما سمعت حضرتك، وأنا خريج الأزهر، كان دايما بيؤلمني التقعر في تحميل القرآن ما لا يحتمل بقول النحاة، يعني يقول فلان الكوفي كذا، يقول فلان البصري كذا، وده عمل يعني بعد جدا جماليات القرآن وحطها كأنها مثلا مباريات لغوية، دخلها في صراعات. مثلا قريت للإمام أحمد بن محمد بن المنير السكندري مقولة جميلة بيقول: وليس غرضنا تصحيح القراءة بالقواعد العربية، بل تصحيح قواعد اللغة العربية بالقراءة. ومقالة تانية لابن حيان، الإمام ابن حيان الأندلسي من غرناطة، بيقول: ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم. بحيث نطلع جمال الألفاظ اللي في القرآن الكريم ونحييها للناس، بدل ما ندخله لك مباريات لغوية وحاجات لغوية قواعد، نقول بالقرآن الكريم وألفاظ القرآن الكريم في حاجة ثابتة لا تتحرك. وأنا بقرأ القرآن مثلا بلاقي دلالات اللفظ وسياقاته مرتبطة بالواقع، زي ما حضرتك كنت بتقول إن فهم البدو للقرآن الكريم بحكم الواقع اللي هم عايشين فيه طغى على تفسيرهم أو على فهمهم لكتاب الله. وهكذا كل جيل بيفسر القرآن، لو إن أنا عندي يعني بعض الاعتراض على لفظ كلمة يفسر القرآن، يعني تحت الواقع اللي عايش فيه. يعني مثلا عندنا كلمة هلك أو كلمة هالك، كلمة سيئة اللفظ بالنسبة لنا، إحنا بنقول لفلان هلك كأنه بنقول على حد سيء يعني. لكن لما نيجي في سورة غافر مثلا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. هلك استعمال لفظ، استعمال طبيعي للفظ وليس بمعنى السيء، وإيه اللي كان هو النبي حتى من فهم الناس. برضو لسه واحد كان من الناس من السعودية من يفسروا القرآن بيقول ده، كان الراجل اللي هو كان جاي لهم ينصحهم، يعني ما كانش عايز يبين نفسه، إن يبين إن إنه بيتكلم عن يوسف كأنه بيبجل هذا النبي، فيبان ان هو مؤمن فيقتلوه. طبعا برضه تحميل اللفظ ما لا يحتمل. وبعدين لما هم سمعتوا كده، ثم قرات في ايه ثانيه: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. لفظ طبيعي، ان امرؤ هلك ليس له ولد ليهلك من هلك عن بينه، وهكذا. برضه لما نقول مثلا يعني بما ان الحرب الدائره حاليا، ربنا يرحم شهداء اهل غزه وفلسطين يا رب. لما بنقول مثلا قتلى فلسطين، كأنها كلمة كبيرة، مع إن ربنا قال في القرآن: أفإن مات أو قتل، والذين قتلوا في سبيل الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهكذا. فقصدي هي تحميل الكلام ما لا يحتمل وإخراجه من سياقاته اللغوية، أو يعني من معناه الطبيعي لمعناه الاصطلاحي. معناه اللفظي معناه هو الاصطلاحي. الفرق يا أستاذ محمد، الفرق بين نظرة النحويين إلى النص ونظرة النقاد أو الجماليين إلى النص. وهذه كانت مشكلة حتى عندما كنا ندرس مثلا قطر الندى وشذور الذهب وشرح ابن مالك على الألفية، مثلا على الألفية، ابن عقيل على الألفية وهكذا. كان النحويون يصرون على الشكل فقط، ومشاكل الشكل ومشاكل التركيب، وكنا نفتقد جماليات حتى بيت الشعر اللي يستشهدوا به. كنا عندنا مشكلة فصرفنا، وحتى التعقيدات اللي كانوا يتطلبوا منا إن إحنا نعمل أمثلة وألغاز نحوية في غاية التعقيد، جعلت من عقولنا كأنها كمبيوتر، ليست عقول بني آدمين، هي بروسيسنج اللانجوج أو اللوغاريتمات بتاع الكمبيوتر في النحو. فكان بالنسبة يعني عقلية زي عقليتي مثلا عقلية علمية، وكنت فعلا يعني أحب النحو جدا، لكن أفتقد فعلا النظرة الجمالية. وعندما يلصق ببيتي يعني ذهني بيت من الشعر أفكر فيه، أول شيء يخطر على بالي من بيت الشعر هو الشاهد. طب الشاهد في إيه؟ أنت تتناسى تماما أن هذا بيت شعر في الغزل أو في الوصف أو في كده، لكن ينصرف ذهنك. فللأسف يعني النحويون يعني لم يجمعوا إلى النحو الجمال. ومن ناحية أخرى، أن القرآن لما بيعتبروا مرآة طه حسين مرآة العرب، هو فعلا بيعكس حياة العرب كما تفضلت تماما، أن فعلا القرآن قريب جدا من الناس، من كلام الناس. وهذا هو الهدف من القرآن. الهدف من القرآن ليس أمثلة نحوية في اللغة وتركيباتها، إنما هداية وإرشاد وتعليمات وما إلى ذلك. فيجب أن يكون أسلوب القرآن أسلوب يستطيع الناس أن يتواصلوا معه ويتواصلوا به ويتعظونه. نعم، فأنا شاكر للمعلومات اللي أنت أضفتها دي، الله لكن يحفظك هو يا دكتور. فعلا النحويين يعني يعني ما مس... مين المسؤول؟ والله أعلم. شكرا. شكرا لك. طيب دكتور فادي، تفضل اكمل عن اليوم. مساء الخير، انت سامعيني كده؟ حاسس ان في مشكله في الصوت. لا لا، مو طيب صوتك انا اللي مش مش تمام. سامعكم كويس بقى، فمعلش. لو على كل حال، انا طبعا بشكر الدكتور محمد جدا على المحاضره القيمه يعني النظره الدقيقه دهيت لاعمال طه حسين القادمه من شويه، يعني خارج سياق المعتاد للحديث عن طه حسين. أنا ما عنديش في الحقيقة سؤال، قد ما عندي رغبة كده يعني في تعليق على موقف طه حسين عموما ناحية اللغة. وعايز بس يعني أنا يعني أنبه لحاجتين صغيرين. الأولى هي الفرق بين موقف طه حسين من الفصحى اللي اتكلمنا عنه محمد النهارده، وبين آراء أخرى سمعناها كتير بتتكلم عن يعني بتاخد نفس اليافطة بتاعت تبسيط اللغة العربية أو تغيير اللغة العربية أو يعني تسهيل النحو وهكذا. قبل ما أقول دي، أنا في حاجة نسيتها سريعا. دكتور التداوي من شوية كان بيتكلم عن ويليام ويلكوكس، واحدة من مصادفات يعني العظيمة إنه شارع طه حسين في الزمالك دلوقتي كان اسمه شارع ويليام ويلكوكس. فيعني في حاجه كده تستدعي الانتباه هنا. هرجع لكلامي على الفرق تصور طه حسين عن يعني تيسير النحو، وبين اراء اخرى. والمثل اللي حاضر في دماغي حالا دلوقتي هو كتاب كان اسمه تحيا اللغه العربيه يسقط سيبويه. الراجل كان اسمه حداتة اظن، مش فاكر الاسم المؤلف بالظبط حالا، انا متاسف. انما كان الفكره اللي في الكتاب الاساسيه كانت انه قواعد اللغه العربيه، هو ما بيتكلمش عن نحو اللغه العربيه المكتوب في كتب اللغه العربيه، هو بيتكلم عن شريف الشباشي، بيتكلم عن صعوبه في اللغه العربيه الفصحى ذاتها، وانه عشان المصريين أو العرب يعني يستمروا في استخدام اللغة، لابد إن ظواهر زي المثنى مثلا، وهو ده يعني واحد من الأمثلة المهمة اللي الكتاب بيشتغل عليها، تختفي من اللغة العربية، ونبطل نستخدم مثنى زي ما العاميات بطلت تستخدم المثنى. ده كان الأرجيومنت الكبير بتاعه. ده مش هو خالص، وده مش هو لوحده طبعا، يعني الشواشي ده مختلف خالص عن اللي طه حسين بيقوله. طه حسين بيقول اه في نحو، والنحو ده موجود وساكن في اللغه زي ما الدكتور اشار بوضوح النهارده وشرح بما يكفي. يعني النحو ده هو في قلب اللغه، لكن مشكلتنا مع وصف هذا النحو، مع الطريقه اللي بيكتب بيها النحو والطريقه اللي بيدرس بيها النحو. وطه حسين كان شايف في المحاضره على الاقل اللي القاها في المجمع اللي اتكلمنا عنها الدكتور النهارده، اللي القاها في اجتماع اتحاد المجامع العربيه سنه 56 في سوريا، ان تعالوا نفكر يا نخبة إزاي نعيد تقديم اللغة العربية لكافة فئات الشعب، فبالتالي نوصفها بطريقة تانية. الأكيد إنه ده أثر، يعني إحنا عارفين إن بعد كام سنة لما تعلن الوحدة بين مصر وسوريا، المذهب اللي هيدافع عنه اللي دافع عنه طه حسين بالظبط، وبعض الامثله اللي هو اداها حتى في المحاضره اللي اتكلم عنها الدكتور محمد النهارده، حوالين مثلا التخلي عن التقسيمه بتاعه المبتدا والفاعل ونائب الفاعل، والتحول الى نظريه المسند والمسند اليه، ده كان هو ده بدا يعني يتبع فيه قواعد في كتب القواعد اللي اتوزعت في الجمهوريه العربيه المتحده، واختفى من الكتب دي بعد الانقسام ما حصل في بداية الستينات مرة تانية. فإذا النظرة بتاعت طه حسين كانت هي مش بتاعته لوحده، يعني أظن إنه إبراهيم مصطفى وآخرين، يعني كان في أسماء كتيرة شغالة على مسألة إعادة إحياء النحو العربي بصورة معاصرة. أو هنا أنا بتكلم عن مرة تانية الوصف، وصف نحو اللغة مش نحو اللغة، لأن دول حاجتين فعلا إحنا محتاجين يبقى عندنا تفريق واضح بينهم، وإحنا ما عندناش الفرق ده بشكل كافي يعني. وجهة النظر دي كانت مؤثرة واستخدمت بالفعل في التدريس، وزي برضه الدكتور محمد ما أشار، هو طه حسين بيتكلم في هذه المحاضرة ليس كلام الباحث، إنما كلام الباحث رجل السياسة، وده يفكرنا بكلام الدكتور حسام في المحاضرة اللي اتكلم فيها عن الاختلاط الكبير بين الجانبين دول من شخصية طه حسين. من الزاوية الثانية، موقف طه حسين من العامية برضو ما هواش موقف انه عايز الناس تبطل تتكلم عامية، زي مثلا ما حصل عند شوقي ضيف. بعدين شوقي ضيف بجلالة قدره يعني في كتاب صغير جدا اسمه تحريفات العامية للفصحى، بيقول في المقدمة انه في الحقيقة لو احنا يعني علمنا الناس شوية انهم يتراجعوا عن التحريفات اللي احدثتها العامية في الفصحى، الناس ممكن في الحقيقة تتكلم فصحى. وده يعني تصور كان بالنسبة لي يعني مذهل في رجعيته في الحقيقة عند شوقي قطيف. طه حسين مش ده خالص، طه حسين موقفه واضح ومحدد تجاه العامية في الكتابة. هو بيقول انه الكتاب لابد انهم يتعلموا يكتبوا بالفصحى، وهو شايف في الحاجتين دول، وهو شايف في النقطة دي النقطة التاريخية المهمة بالنسبة له، اللي هي واللي اتكلم فيها الدكتور حسام بشكل عظيم، يعني اللي هي توصيل التراث. يعني احنا كجيل، او هو يعني كجيل بيعبر بيشوف نفسه كحلقة وصل ما بين التراث القديم ونقله للأجيال المستقبل، وهو شايف انه الحل العظيم للحكاية دي انه ده يستمر بالفصحى، خاصة ان مفيش كانون بالعامية زي ما شرح الدكتور حسام. مش هطول اكتر من كده كتير، ده مختلف خالص عن الموقف بتاع شوقي ضيف واخرين، وده لا ينفي بالنسبه لي ان موقف طه حسين هو موقف في الاخر موقف محافظ. يعني هو يعني انا كنت اتمنى ان حد بهذه العقليه وبهذه بهذا الوعي المدهش يعني يمشي خطوه اكتر شويه في اتجاه تصالح الناس مع يعني تصالح الكتابه مع لغه الكلام، لكن الحساسيه الثقافيه المشروع القومي الواسع اللي كان عند مثقف بحجم طه حسين كان ما سمحلوش يعني ان هو ياخد الخطوه دي. انا اللي مش عاقل يعني مش احب قوي نتناقش فيها، او حد يعني لو في حد عنده راي في النقطه دي، قد ايه موقف طه صح حسين، هنا مساله العاميه زي ما قال الدكتور التداوي من شويه، مرتبط بالرد على الموقف اللي بقى بعد كده يتحسب على انه موقف استعماري بتاع انه ننتصر للعاميه على الفصحى. اولا خليني اعترض شويه على انه ده الموقف الاستعماري. وانا عارف ان ده مش راي الدكتور التداوي، انما قراءات ويليام ويلكوكس عند نفوسه زكريا واخرين، وده كتاب مشهور يعني للمهتمين بالموضوع، كتاب نفوسه زكريا عن الدعوه للعاميه. هو صبغ موضوع النداء المناداه بالعاميه ده للاستعمار، واحنا يعني عارفين دلوقتي وبنعرف اكتر واكتر مع البحث اللي بيطلع في السنين الاخيره، ان لا في الحقيقه احنا يعني عندنا من القرن ال17 وال18 في مصر كان في اهتمام مش بس بالكتابه بالعاميه، انما بالتنظير على العاميه، في بقى دفع الاسره عن لغه اهل مصر او قاموس مرتضى الزبيدي تاج العروس، اللي هو لا يعني من المرات النادره في تاريخ القواميس العربيه اللي بيرجع للعاميات. فالموقف اقدم من الاستعمار، و اللي انا مش عارفه بقى قد ايه اللبس ده كان حاصل في وقت طه حسين، اللبس بتاع انه ده استعماري وبالتالي لابد من مواجهته، ان الدعوه العاميه هي دعوه استعماريه ولابد من مواجهتها. هل طه حسين وهو بيواجه الكتابه بالعاميه كان ده في ذهنه ولا لا؟ انا مش متاكد، ولو حد يعني يحب يضيف خاصه الدكتور محمد طبعا لو في اضافه في النقطه دي هكون سعيد جدا. شكرا جزيلا برضه. شكرا شكرا للموضوع دكتور كبير. فادي. هو أنا كنت برضو حاسير نقطة اللي هو اللي حصل في الوحدة بين مصر وسوريا لما بدأ يتطبق وبعد كده انفصل. أنا مش سامع أي حاجة حضرتك وبتكلميني يا إيمان، فمعلش يعني. ما عرفتش. أوكي، أنت سألت الأربع أسماء اللي كان من ضمنهم أعتقد أحمد أمين، إبراهيم مصطفى، وعلي الجارم، وطه حسين. كان أعتقد ده كان نتاج لجنة سنة 38 كونت، وزير المعارف أعتقد كان كونها، وفي موضوع النحو. وفعلا بعد كده في 58 حصل إنها تم تطبيقها، وبعد كده بعد انفصال انتهت فعلا. بس أنا كنت حابة أذكر الأسماء لأن حضرتك سألت عنها. طيب دكتور محمد، ممكن يعني تفضل كلها تعمل تعليق بس، يعني طه حسين كان يفرق بين التعلم الفصحى واستعمال العامية. فتعلم الفصحى كان يرى أن فيه شقين، شق اللي هو العام، اللغة يجب أن يكون هناك لغة مفهومة لكل العرب، وهذه هي فصحى كما نسميها الآن، ليست فصحى التراث إنما مودرن ستاندرد عربي، الفصحى المعاصرة. وكان هناك اتجاه آخر للفصحى، وهو فصحى التراث للمتخصصين الذين يريدون أن يحافظوا على هذا التراث. وكان عنده يعني واضح جدا في كتاباته كلها أن تعلم اللغة العربية لا ينبغي فقط أن يكون للمتخصصين، إنما يجب أن يكون هناك تعليم في المدارس لفصحى، هي فصحى المعاصرة التي يستطيع الطلاب أن يستعملوها في حياتهم، في الجرائد اليومية وفي الكتب الموضوعية. الشيء الآخر، لو أن طه حسين موجود معنا الآن، لنلاحظ أن الفرق الزمني والتطور السريع جدا في استعمال اللغة وتطبيقاتها، وتعرض العرب للغات أخرى، واستشهار وسائل الاتصالات في التلفزيون، وسهولة التعرف على لغات أخرى وتأثيرها علينا، وانتشار العاميات من أجيال، هو قارب كذلك بين العاميات، يعني قارب بين عاميات الخليج وعاميات، لا زالت العامية المغربية مثلا أصعب على كل الناس من العاميات الشرقية وهكذا. اللي أنا أحب أن أضيفه يعني كلامنا، شاكر جدا للدكتور فادي لمداخلاته، إن طه حسين لو عاش بيننا الآن لكان له رأي آخر أو تقبل للعامية، لأن يعني طبيعي، لكن كان سيصر كذلك على أن يكون هناك يعني فصحى يستطيع التواصل بها العرب عبر كتاباتهم وعبر مثقفيهم مع بعض دون أن تكون هناك صعوبات، لكن يرى أن النحو كان عقبة تدريس النحو بالطريقة التي يدرس القدماء أو يدرس القدماء، والإصرار عليها في الوقت الذي يدرس فيه في المدارس، كان هذا هو يعني الذي منع من استعمال فصحى يستطيع أن يلتف حولها كل العرب. ومن خلال يعني عملي في تعليم اللغة الأجنبية واكتسابي خبرات كثيرة جدا ونظريات يجب أن تكون حاضرة عند المعلم، أنا أجد صعوبة كبيرة جدا في تدريب المعلمين والمعلمات، لأنهم يصرون على أنها اللغة العربية فصحى صعبة ولا يمكن توصيلها للناس، ويبدأوا من أنها سهلة ليست صعبة. يعني ما دام انت قلت صعبه يبقى لازم تعملها صعبه، يبقى لازم تكون صعبه، يعني ما دام انت بدات من البريمسز ده او من المنطلق ان هي لغه صعبه يبقى عمرك يعني لن تكون عندك رغبه في ان تكون سهله او لا تقتنع بانها ستكون سهله اطلاقا. فشكرا دكتور فادي على المداخله، و دكتور جمال عمر جمال يوت ختامها مسك، انه محاضرة الدكتور محمد عيسى تبقى آخر محاضرة في هذا الموسم الزخم. يعني قبل ما اقول مداخلتي فبقول انه على يوتيوب احمد غانم كالعادة الطبيب المشاغب الحارس للتراث، اول ما يشوف اي ازهري بيتكلم عن تجديد او بتاع بيجي يتخانق يعني، فهو تعليقاته هتبقى انت تشوفها بقى على الفيديو، عمال يتكلم على انه ما كانش فيه مؤتمر للمستشرقين عن قضايا النحو، وما كانش فيه وما كانش فيه. في حد تاني جي ار كان كتب انه كتاب طه حسين ادبنا الحديث ما له وما عليه، هو ناقش فيه مشكله الاعراب، عشان بس ندي الناس اللي على يوتيوب فرصه ان هم صوتهم يبقى واصل للدكتور محمد، لان هو مش بيشوف اللي موجود على يوتيوب لان احنا على زوم يعني. طبعا فادي أشار إلى جزء من الموضوع، لكن في جزء أنا أصلا كواحد برضو نشأت للتعليم، وإيمان هي كمان كرهنا النحو، ومن الطريقة بتاع تدريس النحو يعني. ده بيجيبني لمسألة اللغة، يعني لما ما رحت المدرسة وبعدين بتعلم في كتاب كتب المدرسة الدلو، زي ما دكتور محمد مرة ضحك يعني قال فين الدلو بتاعي عشان أدلي بدلوي، وأنا في البيت بسميه جردل. فلما يعني المسافة بقى ما بين الكلمات التي نستخدمها وما بين الحال المعاصرة واستخدامنا للغة فيها، هنا بيجي الإشكالية بتاعت محاولة التجديد في النحو والتجديد في اللغة. يعني المؤتمر بتاع مجمع اللغة العربية سنة 43 والتوجه اللي كان بيطرحه شيخ أمين الخولي عليه رحمة الله لمحاولة جسر المسافة بين اللغة التراثية والمعاصر، يعني مثلا لما يتكلم على إنه إحنا في جمع المذكر السالم في كلامنا اللغة التداولية بنجعله بالياء والنون في كل حالاته، بنقول الإخوان المسلمين ما نقولش الإخوان المسلمون لأن الرفع صعب على فهو اقترح ليه ما نخليش كل جمع المذكر السالم يبقى بالياء والنون حتى في حالة الإيه الرفع، والأسماء الخمسة إحنا دايما نقول إيه أخو بنخليها بالواو في كل حالاتها مثلا. فكانت في طرق من هذا السبيل. كان في اقتراح آخر ان هو تضمين حركات الاعجام وحركات الاعراب في كتابة الكلمة، على اساس ان احنا دلوقتي زي ما الدكتور محمد ذكر في محاضرته احنا بنحاول نفهم الاول وبعدين ننطق الكلام، لانه بنعرف المعنى من السياق ونعرف بقى منطوق الكلمة تتنطق ازاي، لان احنا طبعا طريقة كتابة العربية محتاجة تتعالج الامور دي كلها. ده يجيبنا برضو لتحسين. فتحسين كان مهموم في عملية التواصل العربي، فبيحاول يعمل زي ما الدكتور محمد أشار جانب ان يبقى في اللغه التراثيه، لان هنا يجي المساله اللغه المعياريه التي نقيس عليها. يعني احنا هنقعد بنحاول نوصل بقى للاصل، ما يجب ان نفعله، ولا نقعد القواعد بتاعت كيف نتكلم الان. هو الصراع في الجزئيه دي من اول انشاء مجمع اللغه العربيه، والصراع في كان واحد زي سلامه موسى يتكلم على ان احنا ايه دور المجمع، ان هو يقنن كيف نستخدم، كيف تمارس اللغه، مش ما يجب علينا ان. واحنا لسه في هذا الصراع. الاشاره الان ان دلوقتي مع الانترنت ومع وسائل التواصل الكبيره دهيت، بدأنا الآن تتحول إلى عربية محكية جديدة، لأن إحنا كمثال في زوم موجودين، دليل عليها هو هتجدنا من المغرب ومن تونس ومن الجزائر ومن الشام ومن بقت في محكية عربية جديدة تتخلق. ما هتلاقيش حد بيتكلم بقى اللغة التراثية القديمة دي إلا الجماعة. حتى في الأزهر أنا بقعد أتفرج على الرواق الأزهري والاقي اللي بيشرحوا في الرواق الازهري بيستخدمون مش عايز اسميها العاميه، لان انا بحس ان ده افتعال. هو الصراحه هنا ما بين لغه حيه ولغه متجمده. انا عندي صلاح جاهين لغه حيه، وعندي فاروق جويده لغه ميته، بالرغم ان ده بيكتب شعر بالفصحى وده بيكتب باللغه المتداوله. فاحنا برضو محتاجين، انا طولت يعني بس اقول الاشاره ده، هي في اتجاه كان حصل يا دكتور محمد في مصر في البرنامج بتاع الاطفال بتاع عالم سمسم، ان هم بيحاولوا يعلموا اللغه باستخدام الكلمات المتداولة اليومية، مش نجيب بقى ايه اروح المدرسة والاقي دلو وانا ما معرفش الدلو، واسأل امي ايه الدلو ده، ما تعرفش الدلو لان امي ما راحتش المدرسة يعني. فاحنا محتاجين نبذل مجهود اكبر في اللغة كما نتكلمها، لا فقط كما يجب ان نتكلمها. والخوف بتاعنا ان ايه سننقطع الصلة بيننا وبين التراث، لكن ده مش هيحصل، لان خلي بالك ان التراث ده كله اللي احنا طبعناه بقواعد كتابه اتشكلت في نهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين من كل هؤلاء الدراعمه والازهريون الذين كانوا يعدون مناهج وزاره التربيه والتعليم او وزاره المعارف ساعتها، ما كانش فيه بقى تربيه ولا تعليم ساعتها. واشكرك يا دكتور محمد، و يعني امتعتنا. أنا عايز أقول لك بالنسبة لبرنامج افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، أنا كنت أستعمل هذا البرنامج في تدريس اللغة العربية في أمريكا، نعم. وطلبت منهم في من الكويت بعتوا لي الحلقات اللي كانت صوروها على شريطة كبيرة كده واستعملتها في اللانجوج لاب، فعلا كانت رائعة جدا. وكنا أنا أتذكر وأنا أدرس في الجامعة الأمريكية أني طلبت من الطلاب الأمريكيين اللي بيعملوا دكتوراه في دراسات الشرق الأوسط المختلفة، اللي في الاقتصاد واللي في التاريخ واللي في الديانات وكده، إن إحنا مثلنا الليلة الكبيرة يعني في صف العامية. وأول يعني ملحوظة يعني أو أنكدوت حصلت لي، أنا خارج من الأزهر رايح أدرس في الجامعة الأمريكية، لكن لما عملت امتحان الإنجليزي ما ينفعش حتى ألتحق كأندر جرادويت، أنا كده زي جاي عشان أبقى أدرس دراسات عليا، والإنجليزي بتاعي ما ينفعش حتى ينفع دراسات وطية سفلى مش عليا. وبعدين عرضوا عليا، لأن كان لي أصدقاء كنت بدرس لهم لغة عربية، وقالوا طب ما يعني أو بنتبادل، بيدرسوا لي إنجليزي بدرس لهم عربي، فقال طب ما تدرس معانا ونقدر نعتبرك فاكولتي يعني ممبر بتدرس معانا ونخفض لك المصروف او ما تدفعش مصروف خاص خالص. فدرست. اللي فتح ذهني لنظريات تعليم اللغات الاجنبيه كان دراستي للانجليزيه مع ناس بياخدوا ماجستير في تعليم اللغه الانجليزيه كلغه اجنبيه امريكان. فكنت انا بدرس لهم عربي وهم بيدرسوا لي انجليزي، فاقتبست طرقهم في تعليم اللغه الانجليزيه وبدات اطبقها في تعليم اللغه العربيه. وكان اول درس لي طلب اني ادرسه اعطوني منول بتاع التدريس العاميه المصري، اقول الازهري اللي جاي من الازهر يخش يدرس عاميه في بلاد الفرنجه او على ارض على ارض مصر؟ يعني كانت كده يعني صعب على نفسي شويه، لان المفهوم كان في ذهنك انك انت ازهري وجاي بتمثل هيئه بتعلن من شعارها حمايه اللغه العربيه والدين الاسلامي، حصن اللغه العربيه، فتسلم كده بمنتهى البساطه وتدرس لغه عاميه. بعدين كانت المصيبه ان هذا المانوال اللي داخل ادرسه مكتوب بحروف اللاتينيه، وانا عيني ما تعودش على القراءه، وعربي من الشمال لليمين، يا نهار اسود، تدرس وتقرا عربي، ما كنت ما اعرفش اقرا من الشمال لليمين بسرعه، فكنت اطلب من احد الطلاب ان هو عشان عنده ماشيه من الشمال لليمين يقرا لي، وانا بقى اقول له الصح النطق الصح بتاعها ايه، وهكذا. فكانت فعلا لغايه اخذت مني، طبعا انا كنت مرحب بهذا، بعتبرها غزو جديد لعقلي ولفكري ان انا اتعلم ازاي فعلا العاميه لها قواعد، ودي بيفاجئ بيها النيتيف سبيكر اللي هم المتكلمين الاصليين، ما يعرفوش ان العاميه فعلا لها قواعد تعادل قواعد الفصحى. وانا مؤمن تماما ان اي لغه في العالم لازم يكون لها قواعد، لكن متى تكتشف هذه القواعد؟ عندما تجيد اللغه، ليس قبل ان تتعلم اللغه، بعد ان تتعلمها وتفهم تحلل هذه القواعد. فكانت تجربه يعني عامية، وكما قلت إن أنا قررت على الطلاب يمثلوا الليلة الكبيرة بالعامية، لأن فعلا لقيتها إنها أسهل وصولا إلى العقل والقلب في التفاهم، وده كان درس عامي. يعني أنا مدين لصالون تفكير بأنه خلاني أفكر وأعمل يعني موضوع زي كده، ده فتح ورجع ذكريات قديمة دلوقتي، أنا يعني مبسوط جدا إني رجعتها، وشكرا على الفرصة. احنا اسعد دكتور. طيب دكتور عماد ثابت، دكتور عماد تفضل. مساء الخير، أنا أبدي اعتذاري لأني ما كنتش حاضر من الأول، لكن وأنا في الطريق سمعت بعض الأسئلة لحقت على يوتيوب وعلى ذكر سير ويليام ويلكوكس وهذا الجدل بين العامية والفصحى. يمكن أحب أقول بس تعقيب بسيط، أنه يعني في دعوته لاستخدام الفصحى العامية حب أنه هو يبرهن أن العامية أقرب، في زي ما ذكر الدكتور أنها هي أقرب للتعبير والناس تحسها أكثر، قام بترجمة الإنجيل بعد نشره يعني مقال زي ما ذكر الدكتور الداوية 1893 في مجلة الأزهار بيدعو فيه للكتابة باللغة العامية، حب يثبت وجهة نظره فراح مترجم الإنجيل إلى اللغة المصرية العامية وسماه الخبر الطيب بتاع يسوع. يمكن دي التعقيب اللي احب اقوله، انه في نسخه من الانجيل اتنشرت في الجدل ده حوالين استخدام العاميه وانها الاقرب الى يعني الوجدان والقلب والاستيعاب والفهم، فظهرت الترجمه بعنوان الخبر الطيب بتاع يسوع. ومع الخبر الطيب بتاع يسوع هو حاول ينشر او فعلا ترجم واحده من مسرحيات شكسبير باللغه العاميه المصريه برضو سير ويليام، علشان يأكد فكرته انه اللهجه او اللغه المصريه العاميه هي لغه يعني يمكن الكتابه بها والتعبير بها والوصول الى الوجدان بها. واشكركم شكرا جزيلا. دكتور عماد، انت فكرتني بشيء ظريف جدا. عندنا في قواعد العاميه المصريه اللي كنا بندرسه كان في باب في قواعد العاميه اسمه بتاع فريز، يعني استعمال كلمه بتاع، بتاعي وبتاعتي وبتاعتك وبتاعتهم وبتاعي بتاعتنا. فكان غير محمد نجم، غير محمد نجم خالص. وليه ما هو اسمه، ليه اسمه الشاعر المشهور الله يرحمه بقى نجم، كان قال يلي بتاع بتاع البتاع، يلي مش عارف ايه عملت في البتاع، خد في البتاع الآخر البتاع. مثلا بتاع يعني في قصيدة كلها عن البتاع يعني. ففكرتني، شكرا جزيلا. طيب أنا هختم، وشكرا كل اللي حضروا واللي أثروا الحوار بمداخلاتهم أسئلتهم، دكتور فادي وجمال ودكتور عماد، كل اللي تداخل شكرا ليهم، محمد ضيف، دكتور تداوي، وهنختم الموسم طه حسين، وإن شاء الله نلتقي بقى في موسم آخر. شكرا لك، شكرا للدكتور محمد، أسعدتنا من هذا. جزيلا.